موقع أنا السلفي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الدين، وهي مهمة المرسلين. وقضية الاحتساب والدعوة إلى الله مرتبطة ارتباطا قويا جدا بقضية المصالح والمفاسد. والبشر كلهم مجبولون، بل والحيوانات مجبولون على مراعاة المصالح والمفاسد، لكن الاختلاف دائما يكون في كيفية الموازنة. كنت بقول للإخوة كده، شفت ايه فيديو غزالة واقفة على طرف صخرة وتحتها هاوية وقاعدة، وفي ضباع او نمور حاجة زي كده من فوق الصخرة دي عايزين يعني يفترسوها. الحيوانات المفترسة دي تقرب تلاقي نفسها بتتزحلق، هتوصل صحيح للفريسة بس هيقع هما الاثنين ايه في الهواء يتكسروا، يروح جايين راجعين. يقرب يلاقي بتاع من دحضرة جامد، يروح جاي ايه محجم مرة تانية لغاية ما في الاخر زهق وراح جاي سايبها ومشي. فقلت سبحان الله، الحيوانات حتى نفسها بتظبط اذا كان في مفسدتين او في مصلحة بس متضمنة المفسدة، يبقى ايه، يبقى بلاش المفسدة حتى لو راحت المصلحة، يبقى درء المفاسد مقدم على ايه، على جلب المصالح. فسبحان الله، فطرة في البشر والحيوانات ان لازم اراعي هذه المسألة، الا من ضل فهمهم اللي يقول لك مش حاجة اسمها مصالح ومفاسد، مع ان هو نفسه يضطر في النهاية الى مراعاة ايه ذلك، بس هم يعني بيشغبوا على اهل العلم في هذا الباب. بس زي ما قلنا، ما هو الناس بتعمل ايه، في ناس شايفة المصلحة في ان ممكن انا اقول الكفر بناء على ان عشان احقق مكاسب سياسية، او في ناس ممكن تقول ان انا اوالي الكفار عشان احقق مصالح سياسية او حتى عسكرية، او اوالي اهل البدع. ودي هي القضية، قضية الموازنة اللي لابد ان نعرفها. الموازنة بتكون على اساس الدين، ولذلك قلنا ان الدين مقدم. طب ازاي والاكراه بيخلي الانسان ينطق كلمة الكفر وعشان يقي نفسه وكده يبقى قدم النفس على الدين؟ لا، غلط. هو في الحقيقة لما نطق كلمة الكفر تحت الاكراه ما كفرش، ودينه ما زال ايه باقيا. وبالتالي لان الدين هو اللي اذن له بان انت يجوز لك تنطق الايه الكلمة الكفرية او تسجد لصنم طالما لم تعتدي على مسلم اخر او معصوم اخر، ودينك كامل، قلبك مطمئن بالايمان، فانت دينك كامل طالما ان الاكراه معتبر و الشروط متوفرة فيه. فهذه الحالة يقدم الايه، في الحقيقة انت قدمت الدين وحفظت على النفس، ولو صبرت وما قلتش كلمة الكفر وقتلت فانت في ايه، في شهادة في سبيل الله ومأجور على ذلك. للغرض المقصود ان احنا بنقول ان القواعد المصالح والمفاسد دخل في نصوص كثيرة في قضية الايه الامر بالمعروف عن المنكر، وكذا قتال الائمة، والموازنة تكون بناء على الدين. بعد النفس، بعد الدين تأتي النفس ثم العرض. وقد ذكر سبحانه وتعالى في كتابه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. فهذا دل على انها يجوز لها ان تفعل عند الاكراه لتحافظ على نفسها وتمنع من التعذيب. وقد حكم الله بان الله غفور رحيم في هذه الحالة. ولذا قال العلماء أن النفس مقدمة على الإيه؟ على العرض. طب ما الواحد يقاتل عشان يبقى شهيد. حاضر. يقاتل عشان يبقى شهيد. بنقول له يقاتل عشان يبقى شهيد طالما في احتمال ان هو ايه يدفع، طالما في امكانية، مجرد احتمال انه لو قاتل هيدفع عنها يبقى شهيد حتى لو قتل بعد كده. زي ما اننا اذا جاء احنا قلنا في الدفع عن النفس يجب ان يدفع عن نفسه اذا كان الكفار او يعني قطاع الطرق هم الذين يهاجمونه، ويجب عليه أن يدفع عن نفسه طالما في إمكان. ثم إذا قتل فهو إيه؟ فهو طالما أن في إمكان. وهذا الأمر يعني يدل عليه أدلة الدفع عن المال وعن النفس بالأولى. قلنا إلا في حالة واحدة لا يستحب الدفع فيها عن النفس، وهو حالة قتال الفتنة الذي فعله عثمان رضي الله عنه. لأن القتال في الفتنة فيه نوع تأويل، خرجوا على إمام عادل بتأويل سائر لا يضلل، يعني هم ارتكبوا جريمة بلا شك ولكن كان فيه نوع تأويل، تأويل باطل صحيح، ولهذا منع من تكفيرهم، وهم آثمون بمقاصدهم الخبيثة وخروجهم على الإمام العادل عثمان بن عفان. وعثمان رضي الله عنه منع الصحابة من الدفاع عنه، وبالتالي هو لم يدفع عن نفسه وهو ابن 83 سنة، وكان شباب الصحابة موجودين وكل يقول لهم من كان يرى على نفسه السمع والطاعة فليغمد سيفه وليلزم بيته رضي الله تعالى عنه، لأنه كان لا يريد أن يكون أول من سفك بسببه دماء المسلمين في القتال. الواحد يتقتل أهون ما تبقى حرب رضي الله تعالى عنه، شيء يعني عالي جدا جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا أنت ما انتش قادر تبقى لا ظالم ولا مظلوم يبقى تخليك إيه؟ مظلوم. يعني أنت مش هتقدر تدفع عن نفسك إلا بالقتال، هتقتل الناس دي. هو على فكرة المجموع إن مأمور بقتالهم البغاة دول، ولكن أحد الناس في قتال الفتنة، قتال الفتنة مش قتال البغاة فقط، لا ده الاثنين بيتقاتلوا على دنيا، الاثنين بيتقاتلوا على ملك، يبقى ده قتال الفتنة اللي يستحب ان الانسان ايه ما يقاتلش فيه. عثمان بن عفان رضي الله عنه اثر ضحى بنفسه لكي لا يدخل المسلمون في معارك اهلية. الناس النهاردة ما بتدورش على الكلام ده، وبيكون الكتير منهم من اهل دنيا بيتقاتلوا على الدنيا. ادينا شايفين السودان حالها ايه، مأساة عظيمة جدا، مع ان بعضهم اسوأ من بعض، يعني المغتصبين للناس واللي بيقتلوا واللي بينهبوا الاموال اسوأ بكتير جدا من الجيش، بس في النهاية حظوظ الدنيا هي الغالبة، ونسأل الله العافية. وطبعا بلا شك يعني ان الناس تدفع عن نفسها، اهو الموازنات دي هقول لكم جات اسئلة خلال الاسبوعين اللي فاتوا، بس واحد بيسأل بيقول انه جمع نساء العيلة وقال لهم لو بتوع الدعم السريع دخلوا علينا انا معايا مدفع رشاش هموتكم كلكم علشان ايه ما يغتصبهمش. هذا الحكم الشرعي للي درس المسألة نقول انه ايه لا يجوز، لان هنا ضحى بالنفوس دي كلها عشان منع الاغتصاب مش كده، وهي في الحقيقة وهي مغتصبة هي معذورة ما مكرهة، هتقاوم قد ما تقدر وفي الآخر ما يقتلهمش هو. سؤال ثاني، واحدة بتقول أنا هقتل نفسي وده أشد من إيه من قتل الآخرين مش كده، لأن قتل النفس انتحار أشد عشان ما تغتصبش. لا، حتى لو اغتصبت هي معذورة ما تقتلش نفسها. وسؤال ثالث بقى يقول بيقول جميع اللي في الأسواق البضاعة من أكل وشرب وأثاث كلها مسروقة منهوبة لأن المحلات اتنهبت كلها. تخيلوا كده الخرطوم العاصمة جميع محلاتها اتنهبت. فبيقول الواحد ينفع يشتري حاجة ولا ما ينفعش؟ الواحد بقى محتار والله يقول له ايه. فأنا يعني رأيت ذلك ان هو يشتري للضرورة، ولكن أصحاب الماء الأكل والحاجات الضرورية دي ايه؟ مش هم دول اللي بيديهم الفلوس، هو بيديهم فلوس عشان يقدر يعني لا يأكل، لكن هو في الحقيقة يبقى يتصدق ان شاء الله عن صحابها اللي اتنهبت منهم لما ربنا يستر له فلوس كتير. طبعا الفلوس الغلاء اضعاف مضاعفة، الناس امنيتها انها تيجي عندكم على الغلاء اللي انتوا فيه. يعني الناس يقولوا لا انتوا عايشين في حاجة ما حصلتش، وهي اصلا زي ما انتوا شايفين صعبة والناس تعبانة، ولكن انت لما بتقارن الغلاء والامان يبقى لو ضاعت الفلوس كلها اهون ما تضيع الارواح والاعراض. والغلاء نوع جزئي من ضياع الاموال اكتر منه نهب الاموال. لو الناس فقدت الامان بالكلية والناس بتفر، على فكرة ناس كتيرة جدا نفسها انها تسيب غزة وتيجي للجنة الموعودة، لان هم مش عارفين يعني فعلا الوضع في منتهى الصعوبة البالغة. الناس عايشة تخيلوا مساحة مثلا قد عبد القادر مثلا يبقى فيها 1.3 مليون، يعني رفح الفلسطينية دي مش مدينة مش كبيرة، ونص سكان غزة واكتر بقوا عايشين في ايه؟ ها؟ في الشوارع. يا رب فرج كربهم يا رب، يا رب اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب. الموازنات دي مهمة جدا لان الفتن كتيرة وانت مش متعرفش ممكن يحصل ايه في اي لحظة. عشان كده لما بنقول لا، الموازنات تقول ان احنا نحافظ على الامن في البلاد وعلى وجود دولة رغم وجود ظلم، بس هتلاقي نسبة الدماء اللي سفكت عبر سنوات مش هتيجي حاجة جنب ليلة واحدة من الفتنة اللي الناس كلها ايه تقتتل مع بعضها والاموال اللي تنهب. يقول لك شوف بتاع بيعملوا ايه والدولار وصل لكام والدنيا خربت، بس هقول لك دي عمار بالنسبة للي ممكن يحصل لو ايه لو ضاعت موازنتنا دي. على فكرة ناس كتيرة جدا مش مستوعباها، ولكن احنا بندرسها عشان نعرف ان انت في النهاية بترجح حفظ الدين. ازاي حفظ الدين؟ ده الدين ضاع؟ لا، الدين ما ضاعش. وجود الدعوة الى الله عز وجل تجعل الدين ايه قائم موجود، ولا يكون ان انا حافظ على وجود دعوة تعلم الناس الخير والعقيدة الصحيحة والايمان وسط رغبات عالمية في ترك الناس للالتزام. فعشان كده بنقول لا يا اخوانا انتبهوا لهذه القضايا، الموضوع ده موضوع خطر. بعد النفس وبعد العرض يأتي المال، الدفاع عن المال. هل واجب ان ادافع عن مالي حتى لو هتقتل؟ عامة العلماء على عدم وجوب الدفع عن المال، وانما يستحب ذلك. يستحب ان انا ايه ادافع عن مالي، يستحب يعني ينفع ان انا اديله الفلوس عشان احفظ نفسي. لو انت غلب على ظنك ان اديته الفلوس هيسيبك ويمشي واحتمال تاني يقتلك، مش واجب عليك تدافع، يستحب. بس ولو غلب على ظنك ان انت هتتقتل يبقى اديله الفلوس، ماشي كده؟ يبقى حفظ النفس مقدم على ايه؟ على المال. جابوا الكلام ده منين؟ يستحب ليه؟ للحديث ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. يبقى النهي عن اعطاء المال ده اقل درجاته الايه؟ الاستحباب. والبعض هيقول بالوجوب، يعني هيقول لا ده واجب ان انا ما اديلوش، ولكن هنلاقي مجموع الاثار الاخرى هتدل على ايه؟ على عدم الوجوب. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. ما الجمهور بيحمل الكلام ده على إيه؟ بيحمله على إنه يجوز لك أن تقاتله لأنه أمر بعد الحظر، أو يستحب لك أن تقاتله لأن الحظر هو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فده حظره. وجاء بعد كده بيقول له قاتله، فبيقول الأمر بعد الحظر للإباحة، يجوز لك أن تقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. إذن ده أقل درجات الاستحباب عشان أخذنا في ثواب الشهادة، بس ده طالما أن في إمكانية قتال. قال أرأيت إن قتلته؟ أدي دليل أن في إمكانية قتال، أن أنا احتمال عندي أن أنا أقتله، مش كده؟ قال فهو في النار. فأن يطلب الإنسان أن يكون شهيدا أمر محمود، أما مسألة وجوب القتال دون المال فإن عامة العلماء لا يوجبون ذلك، لأنه يحق للإنسان أن يعطي ماله لغيره ويتنازل عنه، وليس من حقه أن يتنازل عن حياته ولا عن عرضه، لأن هذه أمانة أعطاه الله إياها، ومثل حياته أعضاؤه، فمن أراد أن يصول على عينه أو يده أو رجله أو غيرها من الأعضاء فيجب عليه أن يدفع عن نفسه في النفس، مش كده؟ قلنا إلا في قتال الفتنة اللي كله على باطل بخلاف المال. جبناها منين؟ جبناها من إن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع أموالا إلى الكفار فداء لأسرى المسلمين، حديث سلمة بن الأكوع، أسروا جارية ونفلها إياه أبا بكر، نفله إياها أبا بكر، كان أبو بكر قائد السرية، وسلمة بن الأكوع بذل مجهود رائع في قتال الكفار، يقول له خذها وانا ابن الاكوع يضربه يموته 5-6، وبعدين فاعطاه جارية كأن عنقها ابريق فضة جميلة بيضة وحلوة، فبيقول لسه طبعا لازم يستبرئها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما رجعوا سلمة بن الاكوع يا سلمة هب لي الجارية. فقال يا رسول الله لم أكشف لها ثوبا، أنا لسه عندي علشان تستبرأ ولسه ما كشفت لهاش ثوب، فقال هبها لي للرسول صلى الله عليه وسلم ليفدي بها أسرى من أسرى المسلمين. هي الجارية دي بقت في الحقيقة مال، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل بها للكفار وهبها له سلمة، قال هي لك يا رسول الله، فأخذها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بها يفدي بها أسرى من أسرى المسلمين والمستضعفين من المسلمين. فدل على أنه إذا كان يجوز أن ندفع فلوس للكفرة عشان أستنقذ مسلم، يبقى يجوز أن ندفع فلوس لمسلم عاصي والكافر كمان عشان أستنقذ نفسي وما أعرضهاش لخطر القتل. ها؟ لا، الاستحباب طالما في إمكانية، لكن لو أنا عندي أن أنا هتقتل يبقى يلزمك تطلع الفلوس، لأن أنت واجب عليك تحفظ نفسك. معانا كده؟ المال يجوز للإنسان أن يترك المال ويتنازل عنه، فلو خاف على نفسه القتل ورأى أنه إن تنازل عن المال نجا من القتل فلا بأس أن يفعل ويتنازل عن المال مقابل حياته، وهذه الموازنات موازنة شرعية صحيحة وليست جبنا ولا خوفا. يقول لك انتوا بتفلسفوا الجبن، عند اديكم لغاية النهاردة عمالين تضيعوا المسلمين بمثل هذه الكلمات. هي موازنات تؤيدها أدلة الشرع. مثال: كان مع الزبير بن العوام جارية له، فخرج عليه لصان فطلبوا منه المال فأعطاه، قال لك دول ما شكلهم فقراء ولا حاجة، فقالوا خلي عن الجارية، فانتظمهما بالسيف ضربة واحدة قالوا سيب الجارية عرضوا بقى مع انها جارية، راح جايب ضربة واحدة مخلص على الاثنين. انا سبت لكم الفلوس، قلت انتوا ان الزبير رضي الله عنه محدش يعني. ها زبير رجل بألف فعلا واكتر خلى عن المال عنده القدره على، عشان كده بنقول ان دي امثله تطبيقات صحيحه ان هو يقدر يقتلهم ومع ذلك اثر يعني ان يسلم، ممكن هيجرح ولا ممكن يحصل حاجه، فعشان كده عطلهم الايه الفلوس. وبعدين هم مجرمين عايزين العرض كمان، مع انها مش زوجته دي ايه دي جاريته، ولكن سيترتب عليها هيترتب عليها امتلاك العرض. فانتظمهما بالسيف، فضربهما ضربة واحدة لأنه لا يجوز العسر. وجمهور العلماء على استحباب الدفع عن المال وعدم وجوبه، عشان قلنا الأدلة دي. والموازنة بين المصالح والمفاسد ليست أمرا سهلا، فقد اختلف الصحابة الذين هم أعلم أهل الأرض في هذا الباب، ومنه اختلافهم في القتال يوم الجمل وصفين. موازنة المصالح والمفاسد عندهم اختلفت. قال شيخ الإسلام عن قتال الخوارج: فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في القتال في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين، إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف. يوم الجمل وقت الجمل كان طلحة والزبير وعائشة، طلحة والزبير سابوا المعركة من أولها، عائشة فضلت مستمرة فيها لغاية ما قتل الإيه الجمل، عقر الجمل، وطاف صنف مع علي رضي طائفة من الصحابة علي، وطائفة اعتذرت زي سعد بن أبي وقاص وواحد من العشرة المبشرين بالجنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال كانوا في ذلك ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء، وبرضه في صفين صنف مع معاوية وعمرو بن العاص، وصنف قاتلوا مع هؤلاء مع علي، وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا. وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال، لا احنا بنرجح اللي قاتلوا مع علي. شيخ الإسلام بيرجح ترك القتال، بيبني ذلك على مدح الحسن بن علي عشان ترك القتال. بس على فكرة الحسن كان حيقاتل لو ما كانش معاوية راسل في الصلح، وبعدين كان لو ما كانش معاوية راسل في الصلح يعني استقبل معاوية بكتائب، استقبل الحسن معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال معاوية: من لي بيتامى المسلمين وأراملهم وصبيانهم؟ لو افترض هنقتل دول كلهم، مين اللي هيتولى شأن المسلمين؟ فيعني تراسله، أرسل من يدعو الحسن إلى الصلح، والحسن كان أصلا بيأمر عليا رضي الله عنه بترك القتال، فلاها فرصة فيه فقاتل. فبنقول بس علي رضي الله عنه في زم في وقته كان الأصلح هو القتال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، إذن علي أولى بالإيه بالحق من غيره من كله. ومن الناس من ندم من الصحابة اللي تركوا القتال، من ندم وقال عبد الله بن عمر قبل موته: يعني ما من شيء ندمت عليه أكثر من ندمي على أني لم أنصر هذا الإمام علي رضي الله عنه. لا قتال الفتنة الاثنين على غلط، لكن ده قتال بغاة. يبقى صف البغاة هو اللي بالنسبة لهم فتنة، ما يقتلوش أهل العدل وإن كانوا في تأويل سائغ، لكن أهل العدل مأمورين لربنا قال: فقاتلوا التي تبغي. ومش ممكن إذا كان الخليفة موجود والإمام قائم والأمور منتظمة والناس كلها يعني أي حد يريد يخرج عليه يبقى إيه يسيبه، هترتب عليك فتنة أكبر. عثمان رضي الله عنه هو اللي رأى أن المصلحة إيه في ترك القتال. يبقى إذن قلنا الصحابة نفسهم يختلفوا في موازنة المصالح والمفاسد في هذا الباب. هنلاقي علي رضي الله عنه كانت موازناته لازم نقاتل، وكان هو المصيب في الحقيقة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا فئة باغية، واللي قتلوا مين؟ أهل صفين، قتل في موقع صفين أهل معاوية ومن معه. وبالتالي فهنا هذا نص في إن معاوية ومن معه رضي الله عنهم بغاة. إذا بنقول عليهم رضي الله عنهم وبنقول عليهم بغاة، أيوة، لأن البغي في تأويل سائغ يمنع التفسيق، يعني مش فسق، هم دول اجتهدوا فأخطأوا، بخلاف الخوارج ما بنقولش رضي الله عنهم ولا رحمهم الله، بنقول عليهم كلاب النار، مع ان هم ما كفرناهمش برضو، بس درجة التأويل، تأويل الخوارج غير سائغ، بس منعهم من التكفير ان نكفرهم، وما منعهمش ان احنا نفسقهم ونقول عليهم قوم بهت يخرجون من الدين كما يمرقون من الدين كما يمرق سهو من الرمية. بس الحديث قال ان في اخر الفوقة فيمكن تلاقي اثر للاسلام، فدل على ان مش كلهم كفار، فعشان كده ما كفرناهمش كلهم. رؤوسهم اللي هم امثال الرجل اللي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل، وهؤلاء المجرمين الخويصرة اللي بيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه كان يستحق القتل، ولكن كان لسه بيقول لا اله الا الله، وهو بيقول انا قلت له اعدل، والعدل مأمور به الشبهة. والكلمة الثانية اللي بيقول والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اللي بلغها له صحابي واحد، دي كلمة كفر طبعا، لما يقسم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد وجه الله ده كفر، بس قلنا اللي بلغها له ايه؟ صحابي واحد، البينة عايزة اثنين، والله أعلم. ولقد تغير نظر علي رضي الله عنه في هذه المسألة لصعوبة الموازنة في مثل هذه المسائل، فقد أقدم علي رضي الله عنه على القتال، قلنا تغير وجد نظر عن نظر عثمان رضي الله عنه، وكان الحسين يحفزه عليه، فقد قال تعالى فقاتلوا التي تبغي، وقد كان علي على الحق ومعه أدلة كثيرة على ذلك، وعلى أن الطائفة الأخرى هي الباغية، وعندما قتل عدد هائل في وقعة الصفين قيل 70,000، أخذ علي رضي الله عنه يبكي، فقال له الحسن كنت أنهاك عن ذلك، فيقول يا بني ما كنت أظن أن تبلغ بها وما بلغت، من أجل ذلك قبل التحكيم، رغم أن قبول التحكيم لم يكن واجبا عليه، بل كان الواجب أن يدخل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ومن معه تحت طاعة علي رضي الله عنه. وقد رأى علي رضي الله عنه أن يستكمل القتال بعد التحكيم حتى تنتهي الفتنة، فأبى معاوية عمرو بن العاص، وكذلك أبى أصحاب علي أن يستكملوا القتال وارتضوا بالتحكيم، ورغم ذلك فإن عليا لم يكن عاصيا ولا آثما، إنما كان يريد فقط سفك الدماء. وبعد ما حاول جه يقاتل أهل الشام بعد التحكيم، لأنه رأى أن التحكيم ده مخالف لأدلة الشريعة من جهة وجوب طاعة الإمام، وإن هو في الحقيقة كان الإمام، ومعاوية ما عرضش في المسألة دي لغاية التحكيم، بعد ما قالوا نترك الأمر، التحكيم كانت نتيجته نترك الأمر شورى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فعلي رضي الله عنه رأى أن هذا مخالف للأدلة، ها؟ قال ولذلك عزم على القتال، طلع الخوارج، فقال الخوارج لا يمكن نختلف فيهم، والخوارج نقاتلهم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وسادة لله شكرا، وما ندمش على قتالهم. وبعد صفين كل الصحابة اللي شهدوا بدرا لحقوا عسكر علي، خصوصا مع حديث قتال الخوارج ظهر ان هو الذي ايه اللي قاتلهم، ولكن قبل أن يلتفت لأهل الشام قتله الخوارج. فولي الحسن الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه 6 أشهر، وبعد ذلك راسله معاوية في الصلح، وتم الصلح بحمد الله، واجتمعت كلمة المسلمين سنة 40، بعد الاقتتال الطويل. على حق ولا قوة إلا بالله. أنواع المصلحة. المصلحة ثلاثة أنواع: مصلحة شهد الشرع باعتبارها، ومصلحة شهد الشرع بإهدارها، وهناك شاهد على اعتبار نوعها. عشان كده يقولوا المصالح التي شهد الشرع لاعتبارها، الأول ما دلت أصول الشريعة على نوعها اللي هي فيها قياس، اللي زي ايه مثلا دلوقتي الغاصب اللي اغتصب مال، ورد النص ان هو ايه يضمن، ليس لعرق ظالم او عرق ظالم حق، اللي اغتصب حاجة هتتاخد منه وترجع لصاحبها. طب السارق ما وردش فيه الا قطع يده، نقيسه على الغاصب ونقول له تضمن الحاجة اللي انت سرقتها وصرفتها على الخمرة والنسوان واللعب، ولا كفاية قطع ايده؟ لا، القياس يقول يضمن، لان احنا لو كان الحاجة موجودة كنا هنرجعها له، صح كده؟ وبالتالي طب هو اللي فقدها هنقول ده نوع من الغاصبين. فاحنا القياس يقتضي، احنا قياسه واضح ان الغاصب ضمن، يبقى السارق ايضا ايه يضمن، فهو قياس صحيح على الغاصب. فيسأل السارق بعد قطع يده عن الشيء الذي سرقه ويصبح في ذمته اذا لم يكن موجودا قياسا على الغاصب، لانه في الحقيقة غصب هذه الاموال واخذها خلسة وخفية، والغاصب يسرق الاموال بالقوة. النوع الثاني ما دل الشرع على جنسها، جنس المصالح، هي دي اللي بيسموها المصالح المرسلة. يعني الشرع أتى بحفظ النفوس والأموال، مش كده؟ ما عندناش نص خالص نقيس عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما الإشارة حمراء تقف، ولما الإشارة صفرة تستعد، ولما خضرة تمشي، صح؟ عندنا نص في الموضوع ده يقاس عليه؟ لا ما عندناش، بس عندنا إجمال إن الموضوع ده فيه حفظ الإيه؟ النفوس والأموال، وإلا فالناس لو دخلت في بعضها بدون إشارات مرور يبقى إيه؟ هتضيع النفوس أحيانا في حوادث، والأموال هتضيع في عربيات تخبط في بعضها. فعشان كده بيقول الدليل على وجوب اتباع إشارات المرور والالتزام بها وحرمة مخالفتها هو المصالح المرسلة دي. بعض العلماء قال لا ما ناخدش بيها، وبعض العلماء قال بيها، وأكثر العلماء بيتصرفوا باعتبارها. يعني حتى اللي مش هيقول بيها هيقول طاعة ولي الأمر، ماشي كده؟ احنا بنقول دي من ضمن المصالح المعتبرة شرعا، ليس عندنا نص نقيس عليه كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر فلانا بالتوقف وأمر فلانا بالتحرك. والأصل ان الناس تتحرك زي ما هي عايزة، أمر الناس بالسير وأمر الناس بالوقوف، ما عندناش. وها القياس الواضح لما يكون عندي غاصب هو الرسول ضمنه، وعندنا سارق يبقى يقاس ايه عليه، والعلة واضحة. عشان كده نقول ان في شرع، الشرع شهد باعتبار جنس هذه المصلحة مش عين او نوع هذه المصلحة، النوع اللي هي عليها القياس. عشان كده بيسموه القياس المرسل. المصلحة المرسلة دي عشان بعيدة، بس الصحابة عامتهم في اوامر عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابو بكر الصديق قبل ذلك، يعني الصحابة عملوا المصحف ازاي؟ ما عندهمش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ما عندهمش نص ان الرسول قال لهم اجمعوا المصحف، وبعدين ما عندهمش قياس، بس رأوا ان المصلحة نتيجة قتل كثير من الصحابة، حفاظ القرآن إن القرآن ممكن يضيع، ورأوا أن هذا من حفظ الدين، يبقى عندنا حفظ الدين وحفظ مصدر الدين ده أساسي في ذلك كويس. فجمعوا القرآن حتى لا يختلف الناس في الإيه؟ في المصحف، فجمعوه رضي الله تعالى عنهم في ذلك. فعشان كده قالوا ده دليل على ان الصحابة يراعوا المصلحة الايه المرسلة. ماشي كده. عندنا جمع السنة، الكتابة نفسها عندنا نص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لعبد الله بن عمرو بن العاص ان يكتب الايه الاحاديث، مش كده، وقال اكتبوا لابي شاه، وكتب لعلي رضي الله عنه صحيفة فيها فداء الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، وإيه والعقل الإبل تتقسم إزاي المية بتاعتها. فعندنا أصل الكتابة، لكن ما عندناش جمع السنة وجمع الصحيح فقط. كل دي كانت من مصالح الإيه المرسلة. اللي بيقول ما فيش مصالح مرسلة بيقول الإجماع انعقد على صحة جمع المصحف وعلى جمع الإيه الحديث، جمع السنة. ماشي كده. فهذه طب النوع الثاني بقى، المصالح التي شهد الشرع ببطلانها، مثل فتوى بعض المنتسبين للمذاهب لبعض الملوك كان عليه كفارة ظهار، فقال ده الرجل عنده رقاب كتيرة جدا، فأنا لو قلت له يعتق رقبة مع ان كفارة الظهار بإجماع العلماء بعد نص القرآن مرتبة، ماشي كده، إن إيه فتحرير الرقبة، فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فهو شاف بقى كده المصلحة إن أنا إيه أقول له لا أنت تصوم شهرين عشان ما يتجرأش تاني. هي شكلها مصلحة مش كده، بس الشرع إيه شهد ببطلانها، لأن هو أنت كده ما راعيتش مصلحة العبد اللي هيعتق، وبالتالي فانت اخطأت لانك خالفت نص القرآن بزعم المصلحة. فدي مصلحة معتبرة في العقول، لكن الشرع ما اعتبرهاش. مش ربنا يعلم ان في ناس هيبقى عندهم فلوس كتيرة جدا ونقاب كتيرة جدا، صح، ومع ذلك لما امر بكفارة الظهار من غير ما يقول هذا للغني وهذا للايه للفقير، او هذا لمن عنده رقاب وهذا ليس لمن عنده رقاب لمن يسهل عليه، لا، قال فتحرير الرقبة من قبل ان يتماس. هذا القول باطل بتاع الرجل اللي افتى بالصيام مع وجود الرقبة باتفاق من يعتد به من اهل العلم، اذ هذه المصلحة متوهمة وليست مصلحة في الحقيقة، لان في نص موجود ما حدش يتوهم ان انا ايه ان انا اخالف هذا الترتيب، لانه مخالف النص كما ذكرنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.